بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله، وفيه يعني في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة، فخفض فيه ورفع، أو فخفض فيه ورفع حتى ظلمناه في طائفة النخل. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال، المسيح الدجال يعني، لأنه إذا أطلق بالألف واللام فهو الدجال الأكبر الذي هو المسيح الدجال. سمي المسيح لأنه منسوخ العين، أعور العين كما ذكرنا. فالمسيخ تفصيل، الذين يسمونه مسيخ الدجال بالخاء هذا تفصيل، يعني خطأ من الكاتبين، وليس التفرقة بينه وبين مسيح الهدى مسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. المسيح صلى الله عليه وسلم سمي مسيحا صلى الله عليه وسلم لأنه ممسوح بالبركة، أو لأنه إذا مسح ذا عاهة بلغ. ذات غداة يعني بعد صلاة الصبح أول النهار. خفض فيه ورفع، أو خفض ورفع، إما خفض فيه صوته ورفع لتنبيه السامعين، يعني يذكر رفعا يعني يرفع صوته لتنبيههم ويخفضه لكي يعني يستمر في الانتباه او نحو ذلك. القول الثاني ان خفض فيه ورفع، خفض شأنه ورفع، عظم شأنه، رفع فيه رفع شأنه، لانه اعظم فتنة ما بين خلق ادم الى قيام الساعة. وخفض شأنه لانه امره هين عند الله عز وجل، وكل مؤمن يمكنه ان يعرف ضلاله وزجله، فانه اعور العين اليمنى، وان ربنا ليس باعور، ومكتوب بين عينيه كافر. ومن قرأ عليه فواتح سورة الكهف، ومن قرأ عليه فواتح سورة الكهف عصمه الله عز وجل منه. فشأنه رغم انه شأن كبير، او ان الفتنة به كبيرة، الا ان امره يسير على من يفترض الله عليه. حتى ظنناه في طائفة النخل، يعني حتى توقعنا قرب ظهوره جدا في النخل الذي حولنا. طائفة النخل يعني جماعة النخل، يعني مجموعة او بستان نخل فيه نخلات او نحو ذلك. وذلك ان من توقع، يعني من كثر ذكره في شيء معين توقع ان يظهر له في اي لحظة ومن اي مكان، ويظهر ذلك في الارتباك او في الاضطراب الذي يحصل للانسان. قال: فلما رحنا اليه عرف ذلك فينا، عرف الاضطراب وعرف يعني القلق الذي شعروا به لما لقوه اخر النهار. رحنا اليه يعني ذهبنا اليه اخر النهار. فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت الدجال غداة، فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال: غير الدجال أخوفني عليكم. الرسول صلى الله عليه وسلم يخاف أمورا أخرى على أمتي أشد من الدجال. غير الدجال أخوفني عليكم، أنا أخاف عليكم من غير الدجال أكثر، يخاف على أمته، على أمتي الأئمة المضلين، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ذلك أن أئمة الضلال وهم أحبار السوء وأمراء السوء وعباد السوء يضلون من الأمة أكثر مما يضله الدجال، سبحان الله. علماء السوء، أحبار السوء الذين يلبسون على الناس أمر الدين، وينسبون إلى الدين ما ليس منه، ويخرجون منه ما هو منه، ويأتون بالبدع والضلالات، وكثير الناس في ثقتهم فيهم يتبعونهم على ذلك. فلو تأملنا ما يبث أهل الضلال من علماء السوء مثلا فيما يتعلق بالولاء والبراء ومساواة الملل وأخوة الكفار وأن الكفار مؤمنين بالله والعياذ بالله، لوجدنا من ذلك كما هائلا يقع فعلا كثير جدا في الردة وفي تكذيب القرآن والسنة. ويعني أحسن أحوالي أن يكون معذورا بجهله وبسبب علماء السوء وأمراء السوء الآلاف آلاف الملايين من الأمم والأجيال تضل بسبب أمراء السوء وحكام السوء الذين يقودون الناس إلى النار والعياذ بالله، ويدعون إلى النار دعاء على أبواب جهنم من أجابه إليها قذفوه فيه. وعباد السوء الطرق المنحرفة والعياذ بالله وغيرهم من أهل الضلال الذين ينخدع الناس فيهم لأجل زهادتهم وعبادتهم عبر التاريخ، كانت الطرق الصوفية المنحرفة سببا لضلال طوائف من الأمم من أمة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يخاف أيضا على أمته الشرك الأصغر، حيث قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. ويخاف صلى الله عليه وآله وسلم على أمته من الفتن التي تقع فيما بينهم، فيقتل بعضهم بعضا ويسفك بعضهم دماء بعض أكثر، وذلك أن هذه فتن عامة ما شاء الله العفو والعافية. فقال عليه الصلاة والسلام غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم هون أمر الدجال عند أصحابه لكي لا يكون ذلك سببا لاضطرابهم وقلقهم، ولكي يكون سببا أيضا في شدة حذرهم من الفتن الأخرى من التي سببها الجهل وأئمة السوء كما ذكرنا وعدم إخلاص النية لله عز وجل. فهو يهتم الإنسان بهذه الأمور أكثر من هذه الفتن الكبرى، لأن هذه التي يضل الناس فيها من غير شعور. وبين عليه الصلاة والسلام أنه لا يعلم بالضبط وقت خروج الدجال، فذكر احتمالين وقد تعين الآن أحدهما. ذكر احتمال أن يخرج الدجال ورسول الله صلى الله عليه وسلم وجوده في الأمة، فهو الذي يتولى الحجة عن أمته. وأما إذا خرج الدجال وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وليس في أمته، فكل إنسان حجيج نفسه عليه أن يقوم بالحجة عن نفسه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتوكل على الله في حفظ المسلمين ويستخلفه على المسلمين في حفظهم وتأييدهم وعصمتهم من الدجال على كل مسلم. الله خليفتي على كل مسلم، الله سبحانه وتعالى يخلف كل غائب استخلفه واستودعه ما تركه بخير سبحانه وتعالى. وقوله يخرج دليل على أن الدجال مولود، وإنما يخرج ويظهر في الأرض، لابد له من ظهور، أما وجوده فهو سابق على خروجه. الحديث الذي ذكرناه في المرة السابقة عند الجساسة دليل على أنه موجود منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه في إحدى جزائر البحار الشرقية إلى الجزيرة العربية. وهذا الحديث يدل على استثنائه من قول النبي عليه الصلاة والسلام أرأيتم ليلتكم هذه فإنه لا يأتي لا يمر عليها 100 عام وعلى الأرض نفس منفوشة، فهذا مستثنى من هذا الحديث، هو الاستثناء الصحيح الذي ثبت. أما الاستثناء الخضر الذي قد يذكره البعض فهذا ليس عليه دليل صحيح. كما ذكرنا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم بالضبط وقت خروج الدجال، فتبا لمن يقول سوف أخرج الدجال في السنة الفلانية، ما أجهله وأبعده عن التزام الكتاب والسنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم وقت خروجه، في حياته يعني بعد وفاته، وهو يدعي معرفته بالسنة وربما معرفته بالفصل والشخص، كما قال ذلك الضال صاحب كتاب عمر أمة الإسلام وهي المجدون أيضا أنه يخرج في ربيع 1998، وقد كذبه الله عز وجل وفضح لولا أن الناس تتنسى كثيرا. وقد تعين الاحتمال الثاني، وهو أن الدجال خارج بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشك في ابن صياد وهو صبي يهودي كان في زمنه عليه الصلاة والسلام، كان يشك أنه الدجال ويلمح بذلك أو يبحث عما يبين منه ذلك، وكان من أجل ذلك عمر رضي الله عنه يقسم أنه الدجال، يقسم أنه الدجال ويحلم. ولكن الصفات التي وقعت لابن صياد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه دجال من الدجالين، لكنه ليس المقصود، ليس الدجال الأكبر. وكان يقول، كان عمر يستأذن بقتله فيقول النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن يكن هو فلن تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. ابن صياد كما ذكرت اسمه صافي، غلام يهودي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر زمن قرب الاحتلال، كان يأتيه جن ويتكلم بغرائب، ويأتيه صادقين وكاذبا أو كاذبين وصادقا، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى؟ قال أرى عرش إبليس، قال أرى عرشا على الماء، فقال ترى عرش إبليس على البحر، فقال خبأت لك خبيئا. فسلم كان قد كتم آية الدخان يوم تأتي السماء دخان مبين، يختبر ابن صياد ما يستطيع أن يخبر به، وربما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك أو أخبر أصحابه بها، فقال ابن صياد هو الدخ، فهو لم يسمع قرينه الذي يأتيه إلا هذه الكلمة الدخ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعد وقدرك، وقال له أتشهد أني رسول الله؟ فقال له ابن صياد أتشهد أني رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وكتبه ورسله. وقال في ذات أخرى أتشهد أني رسول الله؟ فقال له ابن صياد أشهد أنك نبي الأميين. ولما قال له يأتيني صادقين وكذبا وكذبين صادقا، فقال لبس عليه. فكان الدجال، فكان ابن صياد كما ذكرنا يشتبه النبي صلى الله عليه وسلم يكون هو الدجال، واخشى ان يظهر في زمنه، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ذكر الاحتمال. ولكن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكبر ابن صياد ودخل في الاسلام، ودلت الادله على انه منافق، وذلك من حديث ابي سعيد الخدري انه صاحب او كان في الرفقه التي كان فيها ابن صياد الى الحج، فقال له ابن صياد يعني انه هم ان يخلق نفسه من شدة ما لقي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وانه ان خفي على الناس فله عذر، ولكن كيف يخفى امره على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم انه يهودي وها قد اسلمت؟ فقال ابو سعيد نعم. فقال الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم انه محرم عليه ان يدخل مكة والمدينة، وانا وقد ولدت بالمدينة وها انا ذا اريد مكة؟ في الرواية الاخرى انه في طريق العودة من مكة، بالفعل قد حج ودخل مكة فعلا، وقال الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم انه عقيم لا يولد له وقد ولد لي؟ فقال بلى. فقال حتى كاد ان يلبسني او خلف لبسني حتى حكيت ان اعذره، او كما قال ابو سعيد. فقال أما إني، أما والله إني لأعرف من هو وأعرف أباه وأمه ومولده ومكانه الآن. قلت له تبا لك شأن اليوم. يعني اذا هناك بين الدجال وبين الدجال صلة، وهو اصلا في عرش يعني يرى عرش ابليس على الماء، يعني بينه وبين ابليس مباشرة صلة وشياطين يعني تأثير، فهو يعلم مكان الدجال. ده دليل ان له اب ولام، الدجال له اب ولام، وانه من بني ادم، وانه ما قد ولد وما وكان موجودا في ذلك الوقت. وفي رواية في صحيح مسلم ايضا انه قال لو عرض علي ما كان، وهذا بدعة على كفره ونفاقه، فان كل مسلم يكره الدجال والكفر يعني بكل نوع من انواع، فكونه يعني يقول لو عرض علي ما كره، وكونه حتى بعد ان اظهر الاسلام لا يزال يعني له علاقة بالشياطين والأبانسة ويعرف مكانه وأباه وأمه، فهذا دليل على أنه من الدجالين كما ذكر النووي رحمه الله الاتفاق على ذلك. الغرض المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الاحتمالين، كان يشتبه في بعض من في زمن أن يكون هو الدجال كما ذكرنا في المصياد، ويحتمل أن يكون بعد زمنه عليه الصلاة والسلام. وايضا ابن صياد واقع مع ابن عمر رضي الله عنه ان عينه قد نتأت، فساله ابن عمر متى نتأت عينه متى اصابها العور، فقال لا ادري، فقال لا تدري هي في رأسك، فضربه بعصا في يده ضربا شديدا ما شعر به ابن عمر رضي الله عنه حتى انتفخ وملأ السكة ملأ الطريق، انتفخ ابن صياد جدا ونخر نخرة كأشد يعني نخرة حمار أو شخر يعني خرج من أنفه ذلك الصوت مع ضرب ابن عمر له، حتى لامته حفصة وقالت له يرحمك الله أما علمت أن أول خروجه عند غضبة يغضبها؟ هذا كله في شيء مسلم. فابن صياد أمره غريب أنه اختفى ولم يعرف له أين ذهب، اختفى في بعض المرات ولم يعرف اين ذهب، لكن الظاهر انه ليس هو الدجال. لماذا؟ كما ذكرنا من حديث تميم الداري وانهم راوا والرسول صدق تماما على ان الدجال في احدى جزائر البحر، وابن صياد كان في المدينه، بالاضافه الى انه دخل مكه والمدينه فعلا وحج بالفعل وظل بالمدينه مده وولد له، والدجال عقيم لا يولد له. لكن استفدنا منها ان الدجال يهودي عقيم لا يولد له اعور كما سياتي بيانه. قال صلى الله عليه وسلم انه شاب قطط عينه طافئه او طافئه بطان، كاني اشبهه بعبد العزى بن قطن، انه شاب قطط شاب رغم كبر سنه فانه يظهر في سن الشباب، يعني شوفوا ذاتي بقاله على الاقل 1400 وزياده، ومع ذلك فانه يكون شابا قطط شديد لعودة شعر الراس، شعره يعني يذكر بعضه بعض يعني حلقات الشعر اذا كان جعد جدا خشن جدا زي الناس بتقول عليهم فلفل، يعني ايه مدور حلقات من شده الزعوده. عينه طافئه يعني لا نور فيها، وهي العين اليمنى مطموسه عليها ظفره عليها جلده غليظه ليست عينا، والعرايه الثانيه طافيه هي الشمال بقى لو صح الرايه كده يبقى العين الشمال كانها عنبه طافيه بارزه ناتئه، وده بيحصل مع يعني وجود عيب في عين العين الثانيه يحصل فيها بروز. فعينه اليمنى مطموسة وعينه اليسرى ناتئة باردة كأنها عنبة طافية، طافية يعني عينة يعني طلع الفوق طلع الضرب، وأما طافئة بمعنى لا نور فيها. كان يشبهه بعض العزة بن قطن، هذا من أوضح ما يرد على الدجاجلة والكذابين والجهلة الذين يقولون أن الدجال شخصية معنوية للشخص معين، يعني اقصد كلام مصطفى محمود يقول لك الحضاره الغربيه هي المسيح الدجال. الحضاره الغربيه عوراء يعني عشان تاخد الجانب المادي وتاخد الجانب الروحي. ويعني لا غوطة وفتنة للناس ومش حاجة ما الدجال. وهذا من الضلال لا شك فيه. الحضارة العربية ايه علاقتها بعبد العزة بن خطم؟ يعني كيف تشبه بعبد العزة بن خطم شخص معين؟ وايه الجعودة في ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر انه شاب قطب، كيف يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم على ثم الحضارة الغربية لم تخرج خلة بين الشام والعراق، وايامها ليست يوم انتشار ولا انتشار، لكن هو التجريب في الحقيقة بالاحاديث بزعم عودها العقول، وان العقول لا ترفض شيئا من ذلك. العقول السليمة تعلم ان هذا امر مجهول وليس امرا مستحيلا، فضلا عمن انكره. وفي بعض الافاضل وقع في زلة يعني بدعة انكاره كالشيخ رشيد رضا غفر الله له من التأثر بالاستاذ محمد عبده والعقلانية، لكن دي زلة من الزلات قطعا بلا شك، وبدعة ضلال هو بقى حسابه على الله عز وجل. وهو المقصود ان انكار الدجال من يعني بدعة بلا شك، الحجة الحديث فيه فعلا متواتر ليس اخبار احد، اخبار احد بلغت الجملة يعني، فلا شك في تبليع من قال عن عدم وجوده وعدم ظهوره. لكن الشخص معين كما نعلم لا يبدع حتى تقام عليه الحجة، والله اعلم بقى ما كان عذره في ذلك. قال كأني أشبهه بعبد العزة بن خطم، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، 10 آيات من أول سورة الكهف، من حفظها عصم من الدجال. قال صلى الله عليه وسلم إنه خارج خلة بين الشام والعراق، خلة المكان بين مكانين، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، إذا بداية ظهور الدجال بين الشام والعراق. وهذا لا يقال هذا الدجال حتى يخرج. البعض بقى الجهلة الذين يقولون الدجال بالفعل قد خرج وهو يحكم العالم، وأنا أقول لك الذي يحكم العالم من مثلث برمودا، من الخرافات والخزعبلات التي لابد من ردها. طبعا برمودا دي مثلث في الغرب والرسلان أقرأ له دي في الشرق، مثلث برمودا دي حكايات الله أعلم بصحتها، إن في حاجات غريبة تحصل، ولو كان فليس له تعلق بنص الحديث أنه قبل المشرق كما ذكرنا. وخروجه لابد أن يكون في مكان بين الشام والإيه؟ والعراق، وليس أنه خرج الآن وأنه يحكم العالم، ومفيش حاجة أصلا حد يحكم العالم. يعني ده أهل الإسلام لا يضيعون من الأرض ولن يحكمهم الدجال أبدا. ويعني سيطرة اليهود والأمريكان على كثير جدا من الدول ويحكمون من خلال عملائهم، لكن لا يعني ذلك أنهم يحكمون أهل الإسلام، إلا من جهل وضل وظن أن عملاء اليهود هم أولياءه فعلا، ما شاء الله العافية، لكن أهل الإسلام لهم شأنهم الخاص بهم، فلا يصح أن يقال أن الدجال يحكم العالم، لا يحكمها حتى إذا ظهر، فسيظل أهل الإسلام يقاومونه ويودون العدة لقتاله كما ذكرنا ذلك من قبل. قال صلى الله عليه وسلم إنه خير خلى بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فتور. العيث هو أشد الفساد، يعني أفسد أعظم إفساد، أشد فساد يمينا وشمالا في المشارق والمغارب، وهو يطأ الأرض كلها كما ذكرنا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالثبات على الدين والتمسك بالإسلام. قال قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض، وما لبثه في الأرض كم بقاؤه؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. فده من خوارق العادات جدا أن يكون يوم كسنة، طوله سنة، تتغير سرعة الأرض دوران الأرض حول نفسها أو الشمس حول الأرض، يعني دوران الظهير يعني تختلف. والأمر ده كما ذكرنا لا يعني ترده العقول، أن النهاردة لما يدرسوا بعض الكواكب يقولوا ان يوم كوكب الزهرة ب 243 يوم او 231 يوم ارضي، كوكب الزهرة بيلف حوالين نفسه تقريبا 30 سنة، والامر معتاد حوالين ويلف حوالين الشمس في نفس المدة تقريبا، يعني يوم وسنة، يوم كوكب الزهرة بسنة من كوكب الزهرة. في كواكب تانية اليوم بتاعها اقصر من ذلك وبعضها اطول من ذلك، يوم كوكب بلوتو بست ايام ارضية، وبعض الكواكب يومها باتناشر ساعة. يعني ايه يومها؟ يعني شروق الشمس وغروبها على الكوكب ده لو حد قاعد يعني هناك يرى ذلك. فالامر ده في قدرة الله عز وجل، العقل السليم يثبته ان الدنيا دي فيها يعني ملايين من الشموس، الاف الملايين من الشموس، وحواليها كواكب سيارة، وسرعة دوران الكواكب دي حوالين نفسها اللي بيها شروق وغروب الشمس او الشرق دي بتاعتها متفاوتة. فهذا امر يختلف، فما الذي تحيله العقول في مثل ذلك؟ عشان يقول ازاي هتبقى كده؟ ان النهارده اصلا الامر ده محسوس في اللي بيركب طياره، اللي بيركب طياره من هنا الى يعني امريكا مثلا اليوم بتاعه ممكن يوصل الى 20 ساعه. حاجه ثانيه اللي في القطب الشمالي، دايره القطب الشمالي او الجنوبي، اليوم بتاعه ممكن يبقى 6 شهور. اليوم في الشتاء يبقى يعني السنه كلها يومين، ليل ونهار، لان الشمس لا تغرب ابدا في الصيف ولا تشرق في الشتاء في القطب الشمالي. فده ايه ايه المستغرب في ذلك؟ الناس تلاقي الشمس رايحه جايه عماله تبني السماء، ولا ايه؟ ولا تغرب نهائيا في فصل الصيف، لان الكره الارضيه بتبقى مايله ناحيتها كده فبتبان. فايه المستغرب في ذلك؟ اللي بيمشي من الكره الارضيه من اتجاه من الغرب الى الشرق لو طياره سريعه يبص يلاقي ان الشمس طلعت وغربت وجال الظهر وجال العصر بسرعه جدا في خلال يعني عدى عليه يوم ونص مثلا وهو في 12 ساعه. يركب الطياره مثلا على المغرب يوصل يعني وهو عندهم مثلا يكون في امريكا المغرب يكون عنده يوم اكثر من نص يوم، يوصل يكون على ما يوصل مصر مثلا ولا السعوديه يكون عدى 12 ساعه في فرق التوقيت. فده امر محسوس موجود. فالناس تستغرب ليه، تقول ازاي هيحصل كده؟ اللي بيركب سفينه فضاء وقد وقع يعني ناس مسلمين هم في سفينه فضاء ممكن يمر حول الكره الارضيه عده مرات، يشوف شروق الشمس وغروبها في ال 12 ساعه عده مرات. يقوم يصلوا ازاي؟ او الحديث ده اصل في ذلك. الحديث ده اصل في الصلاه في الايه؟ في الاماكن اللي ما فيهاش شروق ولا غروب. وفي اي كذلك لو حدث الانسان ذلك او في ركب طياره ولف حول الكره الارضيه يصلي اذا كان في شروق وغروب خلاص، ما فيش شروق وغروب او بيتكرر بسرعه جدا فيبقى يقدر له قدره. قال قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كفنا اتكفينا فيه صلاه اليوم؟ قال لا وقدور له قدره. يبقى هيصلوا بالتوقيت ساعتها مش هيصلوا بالشمس. الشمس طلعت مثلا في اليوم اللي كسنا ده وبعد احنا الشمس تطلع مثلا الساعه 6 بعد 7 ساعات يبقى الظهر ايه؟ جه. بعد 7 ساعات يبقى الشمس زي ما هي في الشرق. بعد كمان 3 ساعات زي ما هي في الشرق. 4 ساعات يعني جاء المغرب بعد 3 ساعات تانيين زي ما هي في الشرق، الشمس ما غربتش. يبقى الناس الساعه لو ساعات دلوقتي عدت يصلوا الظهر والشمس لسه موجوده. لو الساعة عدت يصلوا العصر، بعد كده يصلوا المغرب والشمس لسه مشرقة. وزي ما بيقول الكلام ده واجب على المسلمين اللي في القطب الشمالي والقطب الجنوبي يصلوا خمس أوقات في 24 ساعة حتى لو لم تغرب إيه؟ الشمس. وإن الصيام يصوموا إلى أقرب بلد فيه شروق وغروب. وده أمر حاصل فعلا، في مسلمين فعلا هناك ولله الحمد والمنة موجودين في الأماكن دي ويسألوا الأسئلة دي، يعني أمر فعل يعني مش إن هو أمر مثلا نادر ولا بعيد. هناك من بعض المسلمين احيانا في الصيف لما رمضان يجي في الصيف يصوموا 20 ساعه في اليوم، في شروق وغروب في فنلندا والحتت دي، بس اليوم طول 20 ساعه والنهار والليل 4 ساعات. طبعا في شروق وغروب للراجع ان هم عليهم الصلوات والصيام بالطريقه المعتاده، ما فيش شروق وغروب يبقى قدره له ايه؟ قدره. والظاهر الله ان اليوم كسنه ده يجب فيه صوم رمضان ايضا. الظاهر قياسا على الصلاة ان يجب صوم رمضان ويجب اداء الزكاة بناء على قدور له قدرة. فالحساب جائز في الاكل به احيانا. قال وزي القياس برضه اثبات القياس طبعا ده مما من اوضح الادلة ان اليوم الذي كشهر ايضا يقدر له قدره واليوم الذي كجمعة يقدر له قدره قال قلنا يا رسول الله وما يشرعوه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به. كالغيث للمطر استدبرته الريح يعني الريح تسوقه، المطر ده سريعا ما لو مثلا حصل مطر في مثلا الإسكندرية أو في مطروح تجده بعد لحظات يسيرة في القاهرة أو في مثلا بورسعيد مثلا، وهذا يدل على سرعة انتقاله في الأرض، فهو يمر في أجزاء الأرض مختلفة. قال فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروه عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى أشبغه ضروعا وأمده خوف. يؤمنون به، ظاهر هذا الحديث أنه يدعو إلى، أو مع الحديث الأخرى أنه يدعو إلى نفسه بالإلهية كما سيأتي الحديث الآتي أنه يقول له مسالحة، يقول للمؤمن مسالحة الدجال تقول للمؤمن أولا تؤمن بربنا. فالمسيح الدجال يبدأ بدعوة النبوة وأنه المسيح، ثم يدعي بعد ذلك أنه رب الإله، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. ومجموع الأدلة يدل على أن اليهود والنصارى يتبعونه، وذلك أن الكل يعتقد بمجيء المسيح، المسلمون واليهود والنصارى. فأما النصارى اليهود فكذبوا المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، فلا يزالون ينتظرون مسيحا، هو في الحقيقة المسيح المبشر به في التوراة، وهم ينتظرون بعد أن كذبوه فينتظرون مسيح الضلال والعياذ بالله المسيح الدجال. فإذا خرج اتبعوه وهو منهم وهو يهودي كما دل عليه حديث الرسول كما ذكر. وأما النصارى فيعتقدون بنزول المسيح صلى الله عليه وسلم المجيء الثاني. وللعلم يعني أن النصارى الغرب اليوم اللي هو المسيطر على كثير جدا من الأحزاب المسيحية في أوروبا وأمريكا، واللي هم بيحكموا أمريكا الآن الأحزاب المسيحية دي، بتعتقد بأن ظهور نزول المسيح النزول الثاني يكون مع وجود دولة إسرائيل. فلذلك ده اعتقاد ديني موجود عندهم، ان الكلام ده لابد ان توجد دولة اسرائيل فعندها ولد المسيح. فعدم وجود دولة اسرائيل معناه تأخر ظهور المسيح، نزول المسيح مرة ثانية. ولذلك ان هو الصحيح ان هو في ارتباط عندهم بان هو مع المسيح، وهم يعتقدون ان المسيح هو الله. فاذا ادعت المسيح الضلال انه مسيح وانه هو الله اتبعوه، فاليهود يتبعونه لانهم ينتظرون المسيح، والنصارى ايضا يتبعونه لانهم يعتقدون اولويته وانه هو المسيح، ان المسيح هو الله، فسوف يتبعون. لن يوجد احد يعني يخالفه الا اهل الاسلام، فيؤمنون به يعني يؤمنون بانه ربهم، فيستجيبون له فيامر السماء فتمطر، كانه كل شيء يكون فيكون. الله سبحانه وتعالى امتحانا للعباد وفتنه لهم، يامر سبحانه وتعالى السماء ان تمطر عند امر الدجال، والارض تنبت في ساعتها عند امر الدجال. او ده الاقتران الصحيح بقى، وامر الله عز وجل يكون مش امر الدجال، لكن الفتنه والابتلاء ان الدجال يقول للارض انبتي تنبت ساعتها، وان البهائم سارحتهم تروح عليهم اخر النهار بعد استجابتهم للدجال اطول ما كانت ذراع، يعني قد كبرت جدا ونمت جدا، زي الاهتمام بتاع البعير او ذروه البقره وغيرها، فهي تنمو نموا كبيرا كانهم يشعرون بالبركه، وهي في الحقيقه انعدام للبركه. اطول ما كانت ذرعا واشبغه ضروعا، الضروع مليئه باللبن يعني، وامده خواصر، الخواصر اللي ما بين العظمتين اللي في مؤخره الحيوان، فتكون ممتده جدا عريضه يعني طول بعرض الحيوانات والنبات، كل ذلك يشعرون بنمو ويشعرون بزياده في الخير الدنيوي، كانه اثر للايمان، فيفرحون بذلك ويتسبب يعني يفتنون بذلك. قال ثم ياتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحدين ليس بايديهم شيء من اموالهم. سبحان الله، دليل فتنه الدجال مش ان هو لما ما يستجيبوش هيقتلهم، لا ده هو يسلط على نفس واحدا هيقتل واحد فقط. واما فتنته في ان الاموال، ودي سبحان الله يعني مسألة ان هو الابادة لم يتعرض للناس بالابادة، وانما من يرد عليه قوله فانه يصبح ممحل، بمعنى ليس معه شيء، ليس بايديهم شيء من اموالهم، لان باربهم ماتت، زروعهم ماتت، واموالهم ضاعت، حتى النقود ربما تتبع الدمشق كما سأتي. قال ويمر بالخربة فيقول لها اخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاشر النحل. يقول الخربة اخرجي كنوزك، ان الارض الخراب فيها ذهب فضة، فيها اموال، تقوم الكنوز تطير، تقوم الذهب والفضة تطير، وتتبعك ذكور النحل التي تتبع الناس. قال ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغراب، يرميه رمية واحدة يقطعه قطعتين، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه ويضحك كأنه يحيي الموت، يبقى متصرف في الكون فيما يبدو للمخدوعين المفتورين، يأمر السماء والأرض و يرزق الناس ويحيي ويميت، نعوذ بالله من الفتنة. ورغم شدة الفتنة إلا أن أمره يسير، يدركه أهل الإيمان، يقرؤون كافر بين عينيه كافر، نسأل الله العافية والسلام. قال فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، اي لابسا مهرودتين ثياب، ما هنا الثياب مصبوغة بورثة او زعفران، ثياب مصبوغة بورثة او زعفران، وده من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة. اذ ان عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لم يكن في دمشق مسجد، لانها لم تكن فتحت، ولا كان المسجد منارة، وانما وجد بعد ذلك، يقال هو المسجد الاموي هذا، ويقال هو مسجد اخر له مناره شرقيه دمشق، ومنارات كثيره، وده دليل على عدم بدايه المناره، لان سيدنا عيسى ربنا كان هدها. المناره دي مصلحه، اذا كان فيها مصلحه اقيمت، ما لهاش مصلحه لم تقم، اللي هو المبنى لنا. قال فينزل عند المناره البيضاء شرقيه دمشق بين مهودتين واضعا كفيه على اجنحة ملكين، اذا طأطأ رأسه قطر، واذا رفعه تحدر منه دمان كدمان اللؤلؤ، كحبة اللؤلؤ. واضعا كفيه على اجنحة ملكين يسيران معه، اذا طأطأ رأسه اي خفض رأسه قطر منه ماء، لانه كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه كأنما خرج من دماء اي من حمام، كما رآه ايضا ليلة المعراج يظهر بهذه الصورة التي رأوه بها النبي عليه الصلاة والسلام، كأنما خرج من حمامه ذات يقطر منه حبات الماء، وحبات الماء الذي رفع رأسه يتحدر منه دمان حبات كحبات اللؤلؤ، كحبات اللؤلؤ من نقائه عليه السلام ونظافته والنور الذي يكون فيه. قال صلى الله عليه وسلم فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا ماء، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، صلى الله عليه وسلم. فلا يحل لكافر يجد ريح نفس عيسى صلى الله عليه وسلم إلا مات. فعيسى قاتل للكفار مبين لهم برائحته الزكية رضي الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا. وينزل عند المسلمين وهم يسوون صفوفهم للصلاة، وفي الرواية الثانية يسوون صفوفهم للإيه؟ للقتال، هم يعدون القتال قتال الدجال. زي ما قلنا قبل كده ان هذا الامر يدل على ان اهل الاسلام لا يؤجلون العمل في مقامة الشر، بل يستعدون لقتال الدجال رغم فتنته العظيمه، ورغم الاحداث الهائله التي تقع في الارض، ورغم علمهم بان عيسى صلى الله عليه وسلم هو الذي يقتله، ولكن ياكلون من الاسباب. وبركه عظيمه ذلك، ان دليل ان اهل ان دمشق في ذلك الوقت ويعني سوف تكون في سلطان المسلمين، الشام سوف تكون في سلطان، وليس في سلطان الزنادقة والكفرة كالعلويين وامثالهم. قال فلا يحل لكافر يجري حنفيه الا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه صلى الله عليه وسلم. رائحه نفسه تصل الى مدى البصر الى مرمى البصر. الانسان لما ينظر كده في افق ممتد في صحراء او بحر او كده يرمي بصره الى نحو 5 كيلومترات او 6 كيلومترات ربما قد تزيد او تقل. فنفس عيسى رائحته ممتده الى انتهاء النظر. قال فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. يدركه بباب لد قريه من اعمال بيت المقدس، اعمال يعني القرى المحيطه ببيت المقدس. فيقتله اي بحربته كما في الايه الاخرى، كما قال عليه الصلاه والسلام فاذا راه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لم ذاب ولكن يقتله بحربته ويريهم دمه بحربته. وهنا على الصحيح يعني تقع المقتله العظيمه مع اليهود الذين يقتلون فيها كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تكون الساعه حتى تقتتل حتى يقتتل المسلمون واليهود فيقتلهم المسلمون. لابد من ان يقتل المسلمون اليهود وليس ان يقتل اليهود المسلمين ثم نقول قد تحقق الامر. قال عليه الصلاه والسلام حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي وراء تعالى فاقتله إذا الغرقد فإنه شجر اليهود، ده دليل إن جنس الحجر كله هيتكلم مش حجر واحد، وجنس الشجر كله إلا نوع واحد من شجر هو شجر إيه؟ الغرقد مش شجرة واحدة، ومجرد صوت غامض غير واضح. والدهور عندك إن الحجر والشجر مقلدة من صح. المقتلة اليهود بعد المسيح. بعد المسيح الدجال. قال ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمه الله منه. يأتي عيسى ابن مريم قوم، يعني الناس هتأتي وفود تأتي وفود أهل الإيمان يأتون المسيح صلى الله عليه وسلم، فيأتون المسيح وقد عصمه الله من الدجال فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، يبشرهم ويمسح عن وجوههم تبريكا وفرحا وسرورا بهم صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يعافينا من كل فتن. فبينما هو كذلك اوحى الله الى عيسى اني قد اخرجت عبادا لي لا يبان لاحد بقتالهم فحب الجهاد الى القتل. هذا دليل على ان عيسى اذا نزل يوحى اليه وحي، فهو لا يزال على نبوته ولا لم تزل النبوه منزله لا تزول، ويوحى اليه ولكن لا يوحى اليه بشرع جديد، ولكن يوحى اليه بما ورد في شرع محمد صلى الله عليه وسلم ونحن نعلمه الان، وهو لكن الوحي بالتوقيت، وهو خروج متى يخرج الامر مجوز ان الله قد اخرج عبادا، لكن عبادا هنا مش اهل ايمان، عباد معنى العبيد، مثل قوله بعثنا عليكم عبادا ايه؟ عبادا لنا اولي باس شديد، مش ان هم بمعنى العباد بل هم كفره، وهؤلاء الامر مجوز كفره. بدليل كلمة عباد تستعمل أحيانا بمعنى المدح وأحيانا بمعنى العبودية المطلقة اللي هي العبودية القهرية بمعنى العبيد يعني. قال إذا أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان أي لا قدرة لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. ده التعليل إن لأن أجرؤهم لا يمكن قتالهم ولا قدرة لأحد بقتالهم فيكون رجل تحرير عباد الله المؤمنين وضعهم في حلم في امان في مكان الى ان تنتهي هذه الفتنه. وده الدليل يعني على التعليل ده دليل ان العله دي يدور مع الحكم. وهو ان مع ان المسلمون يستعدون لقتال الدجال وقتال من معه ويقتلون من معه من اليهود فعلا، وعيسى صلى الله عليه وسلم يقتل بعد ذلك كل من ادى الدخول في الاسلام من اليهود والنصارى ولا يقبل الجزيه، ومع ذلك فيقولوا عجوز لا قدرة على قتالهم لأحد على الإطلاق، فلا يكون القتال مشروعا. أرسل الله من في السنة سبيل الله، لا لأن سبيل الله في الحالة دي تحريز عباد الله المؤمنين، وده أصل مهم في إن إذا كان لأن النقلاء فحرز يعني لأنه لا قدرة لأحد على قتالهم فحرز عبادي إلى الطور. ده التعليل، وده كما ذكرنا يستفيد منه انه اذا لم يكن بالمسلمين قدره على قتال عدوهم في اي ظرف من الظروف فالمطلوب تحرير عباد الله المؤمنين وضعهم في امان الى ان تزول هذه الفتنه، ويكون الدعاء هو الحج. واما من يقولون اننا يجب ان نقاتل على كل حال ولو ادى الى هلاك المسلمين فكلام باطل لا يقوله احد من اهل العلم، رغم اختلافهم في توجيه ايات السيف وايات الصبر وايات الكف، الا انهم متفقون على انه اذا علم المسلمون انهم مقتولون من غير مصلحة ولا نكاية العدو، لأجل أن العدو أقوى من ضعفهم يلزمهم الانصراف ولا يجوز أن يقاتل. فالقتال إنما يكون لإعلاء كلمة الله وليس لأجل مجرد سفك الدماء، أن يسفك أو أن تضحى بالأرواح والأموال، يضحى بها لأجل إعلاء كلمة الله. إذا لم يكن فتحريك عباد الله المؤمنين تحرجوا إلى مكان يأمنوا فيه، أحد الجيران كما في جبل الطور هنا أو في أي مكان يأمنون فيه إلى أن يمضي وقت الفتنة، إلى أن يأمن الله عز وجل بالفتنة. ولذلك نقل الإجماع كما ذكرنا الإمام الزويني ونقله من زيد غير النطي أن المسلمون إذا علموا أنهم مقتولون من غير أحداث نكاية وجب الإنصار، وإذا أحدثوا نكاية العدو فالمسألة على قدر المصلحة، والأصل حفظ رأس المال، يعني الأصل استحباب الانصراف، الأصل أن يستحب أن ينصرفوا ولا يقاتلوا. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الوليد بن انسحب من غزوة مؤتة؟ قال ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينصرون. يأجوج ومأجوج قبيلتان موجودتان من زمن ذي القرنين، بنى عليهم ذي القرنين سدا من نحاس وحديد بين جبلين منعهم من الخروج للإفساد في الأرض، يحاولون هدم ذلك السد. فتح منهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قدر حلقة ما بين السبالة والإبهام، والله أعلم بمتى ينهدم ذلك السد، لكنه ينهدم بعد ظهور الدجال وبعد نزول عيسى صلى الله عليه وسلم. هم من بني آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999، ومع قوله يا آدم أخي بعث النص يقول من كل كم فيقول من كل 1999، وهم قبيلة كثيرة جدا في زمن خروجهم، قبيلتان كبيرتان جدا في زمن خروجهم. اما الان فلا ندري كم هم، من يقول انهم اهل الصين وان سور الصين العظيم هو هذا السور السد، كلام باطل، وذلك ان سور الصين العظيم ده سور مهدود ويخرج الناس ويدخلون منه وهم يملؤون الناس تذهب وتأتي اليهم، ثم ان هذا السور ليس مبنيا من النحاس والحديد، وإنما السور الذي بناه ذو القرنين كما ذكر الله عز وجل قال آتوني زبر الحديد أي قطع الحديد حتى إذا جعله نارا قال انفخه حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا أي نحاسا وذابا. أين هم الآن؟ أمة مغموعة مجهول مكانها بالتحديد، لا ندري عن تحديد مكانها بالضبط، ويمكن ان تكون اقول لك زي الاماره الصناعيه بتجيب كل حاجه، وما الشان في ان تكون قبائل الهمجيه غير معروفه الهويه، ولا يزال انا طبعا مساله ان الاماره الصناعيه بتجيب كل حاجه الكلام غير صحيح، كانوا جابوا اسامه بن لادن وعرفوا يوصلون واماره الصناعيه موجوده عمال يعملوا ايه؟ مش محتارين اخر كده مش عارفين يوصلوا الحاج الحمد لله، بس هم عايزين يوقعوا في الناس كده ان كل هذا حتى لما الفانيلا موجود ولا هم عارفين يقولوا حاجه، ده العجز التام وآية من آيات ربنا سبحانه وتعالى. ف لا يستمع لان يكون امه مجهوله كما ذكرنا يتكاثرون التكاثر الشديد جدا قبل خروجهم، الله عز وجل اعلم. قال يبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب اي من كل صوب ينسلون يسرعون، فيمر اوائلهم على بحيرة فضرية فيشربون ما فيها، ويمر اخرهم فيقول لقد كان يقول لقد كان بهذه مرة ما، يعني ده دليل ان في مسافة زمنية ومكانية بين مرور اوائلهم واخرهم، وانهم يشربون ماء حتى ينقذوه، دليل على ان الماء يقل من البحيرة الطبرية. سبحان الله، هو الماء يقل فعلا من البحيرة الطبرية، بحيرة تزداد نسبة مروحتها تدريجيا، يعني لقلة الماء فيها. قال ويحشر نبي الله عيسى واصحابه، هنا تصريح بنبوة عيسى صلى الله عليه وسلم، عشان يقولوا لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم الا عيسى، يقصدون بذلك هو عيسى مبعوث قبله، لا يبعث نبي بعده صلى الله عليه وسلم. اما عيسى فهو يوجد بعده، ولكن حاكم الارض بشريعته صلى الله عليه وسلم، هو من اتباعه واصحابه، كانه لقيه مؤمنا ويموت على ذلك صلى الله عليه وسلم. قال ويحشر نبي الله عيسى واصحابه حتى يكون راس الثور لاحدهم خيرا من 100 دينار لاحدكم اليوم. ثمن راس البقره او راس الثور يعني في ذلك الوقت ثمنه اكثر او افضل من لهم من 100 دينار، يعني 5 أضعاف الزكاه. الدينار 4.2 جرام ذهب، ف 100 دينار يعني 425 جرام ذهب خالص، ثمن رأس الثورة نصف كيلو ذهب تقريبا، أقل من نصف كيلو ذهب. فلقلة الطعام وشدة الأزمة والحصار وكثرة المؤمنين مع عيسى صلى الله عليه وسلم وعدم وجود الطعام في جبل الطور، جبل الطور زي ما كان صحراوي لا مكان فيه، وأهل ويأجون وجود الأرض كلها. قال فأرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كما في نفس واحدة. الدعاء من أعظم وأنضب أسلحة هلاك يأجوج ومأجوج بدعوة عيسى صلى الله عليه وسلم ودعوة أصحابه إلى الله عز وجل. فهم قد دعوا الله فأرسل الله الجود في رقاب يأجوج ومأجوج، فأصبحوا موتى فرسا موتى كما في نفس واحدة، لأنها نفس واحدة قد ماتت، يعني في لحظة واحدة مات الجميع. قال ثم يهبط نبي الله عيسى واصحابه الى الارض فلا يجدون في الارض موضع شبر الا ملأه زهامهم ونتمهم. يهبطون الى الارض من جبل الطور فيجدون كل شبر موجود في جزر يأجوج ومأجوج الممتنع. فيرهب نبي الله عيسى واصحابه الى الله عز وجل فيرسل الله تعالى طيرا كاعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، والا فكيف يقدرون على دفن هذه الجثث المتعفنه وهي ما من موضع شبر في الارض الا وفيه هذه الجثث، فلا يستطيعون العمل فيدعون الله عز وجل الدعاء امضى الاسلحه. فيرسل الله طيرا كاعناق البخت، اعناقها كاعناق الابل طويله الاعناق، فتحمل جثث ياجوج وماجوج فتطرحهم ترميهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، لا يستر منه بيت مدر وهو المبني بالحجار وبيت وبر، ولا وبر هو بيت مبني من الشعر، لا يكن حتى البيوت المسلحه والحديد المطر ده هيخر عليه وينزل يدخل البيوت. قال ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيرسل الارض حتى يتركها كالزلقه اي كالمرآه. ثم يقال الارض انبتي ثمرك وردي بركتك، انبتي ثمرتك او ثمرك وردي بركتك، ردي بركتك دليل ان الارض فيها بركه ولكن ممتنعه لوجود الفساد، ردي البركه حاجه ترجع مره ثانيه، الارض كان فيها بركه عظيمه كما قال عز وجل ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. فالثمار في الارض يعني البركة التي فيها كافية لأهلها، مفيش حاجة اسمها إن الموارد هتقف، الموارد الكرة الأرضية لن تضيق بأهلها، فيها خيرات عظيمة جدا، ولأن إحنا لو فضلنا نكتر كده هيبقى حمضية، هم أصلا حانتين علينا عشان بنكتر، مش إن هو الحل في قلة الناس، لا قلة الناس يعني ضعف الأمة، كثرة الناس سبب لقوة الأمة، دي حاجة معروفة بس نوعية الناس هو ده المطلوب. والا فلا شك ان الطاقه البشريه قد تقنطرت وقدره الانسان على العمل في الارض، لكن لاجل الانظمه الاقتصاديه الظالمه الفاسده هو الذي يترتب عليه ان الناس لا تستطيع العمل، وتوجيه الناس اصلا ارادات الناس الى الشهوات والذي يجعلها غير قادره على العمل، ووجود الفساد في الارض يجعل ان الارض لا تثمر الثمرات المطلوبه ولا يحصل فيها من البركه، الارزاق تكون قليله البركه. لكن بلا شك ان البشر طاقه ونعمه، ولذلك كثره العدد هذا من اسباب قوه الامم. سبحان الله فعلا، 2.2 مليار. ها سبحان الله، بس هم منفوق البركه قطعا، عشان كده هم بيعانوا اشد المعاناه، لكن عايشين مع قله البركه دي وعايشين. فما بال لو ان الارض بقى التي جعلت مباركه اصلا، ارض يعني الشام ومصر دي، الارض دي ارض مباركه كما قال عز وجل: ورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها. ارض مباركه ومقدسه وطهاره، ففيها خير عظيم جدا. هذه الارض، ارض الشام ومصر وما حولها، اراضي فيها بركه غير موجوده في العالم. ولذلك تحتمل رغم كل ما ينهب منها ما زالت لسه مش عايشه، والا لو كان غير ذلك لما عاش الناس يعني. لكن هي فيها بركه عظيمه فعلا، ارض طيبه. مش تشبيه الارض ولا بتاع ولا نهز الارض، لكن ده اخبار من ربنا سبحانه وتعالى ان فيها بركه، يعني فيها خير كثير ينتفع الناس انتفاعا عظيما بها. قال: ثم يقال الارض انبتي ثمرك وردي بركتك، فيومئذ تاكل العصاره من الرمان ويستظلون بقحفها. القشره بتاعتها يستظلون بها لاجل كبر حجم الرمان، العصابه الجماعه من الناس، الرمان الواحده تكفي الجماعه من الناس. قال: يبارك في الرسل، يبارك في اللبن، حتى ان اللقحه من الابل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. اللقحة حلبة من الإبل لتكفي التئام عدة قبائل جماعات من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ لحلبة المعدة تكفي جزء من القبيلة. فخذ لنا يعني أبناء، يعني جد واحد أو أجداد. بركة تطبيق الشريعة الإسلامية في زمن عيسى صلى الله عليه وسلم، وبركة زوال الملل الكافرة حتى لا يكون هناك ملة في الأرض إلا الإسلام، تكون السجدة خير من الدنيا وما فيها. فالبركة العظيمة حاصلة مع ظهور شريعة الإسلام، كما كانت في الزمن الأول بركة عظيمة متناسبة مع الفتح الإسلامي وامتلأت البلاد بالخيرات، فتكون مضاعفة جدا عندما يمتلئ العالم كله بالإسلام في زمن المسيح صلى الله عليه وسلم. والأحاديث دلت على أن المسيح يموت ويصلي عليه المسلمون، ويبقى الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة، حتى يكون الذئب مع الغنم كأنه رعيها، وحتى يضع الوليد يده في فم الحية وفي فم الأسد فلا يضره. يعني تزول العداوه بين الخلق جميعا ببركه الشريعه الاسلاميه. وسبحان الله، لو عم الاسلام اي قطب يملاه خيرا لا يتصور. لو عمت الارض كلها عاشت الناس حياه لا تتصور، ومع ذلك فسبحان الله يولد المنافقون كانهم على تلك الحال. اسمع، قال: فبينما هم كذلك اذ بعث الله ريحا طيبه فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن، روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس. يعني رغم الخير ده كله في شرار، مش هيموتوا، في ناس ليس في قلبهم إيمان رغم كل الظهور للخير والحق والإيمان، و يعني أن تمد كل الملل، لكن أناس والعياذ بالله يعني الفساد في قلوبهم والخبث في قلوبهم. بعد وفاة عيسى صلى الله عليه وسلم كفار، ما هم مش هيظهروا الكفر في حياه عيسى صلى الله عليه وسلم وفي وجود دوله الاسلام لغايه الريح ما تاتي. تاتي الريح دي يظهر بقى الكفر بقى بعد ذلك. ها؟ الريح دي هتموت المؤمنين، تفرض ارواح المؤمنين ولو كان في قلب ذره ولو كان في بطن جبل، فيبقى شرور الناس اللي هم كانوا منافقين ياتيهم الشيطان وهم دار رزقهم حسن عيشهم، فيقول ألا تستجيبون، فيقول ما تأمرنا، قال فأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدون الأوثان. هي بقى لا حتى لن تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة، تعبد لن تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء داوس حول ذي الخلطة، الصنم داوس بالجاهلية، يعني الأصنام دي إبليس هيطلعها تاني ويعمل لهم أصنام على شكلها تاني، وتعود عبادة الأصنام مرة ثانية حتى اللات والعزة تترملن بقى، سواء تنين الأثار بقى يطلعهم إبليس والعياذ بالله، لأن الصنم كسرها فهتطلع اللات والعزة اللي هي اللات والعزة فعلا، لأن اللات والعزة ألف واللام لن تقوم حتى تعبد اللات والعزة، يطلع وتعبد هذه الأوثان مرة ثانية. سبحان الله خلاص بقى، وساعتها بقى بعد ذلك تهزم الكعبة أيضا، لا يهزم الكعبة للسويق تاني من الحبشة بعد ما تأتي الريح التي تقبض أرواح المؤمنين ويذهب بالقرآن، يسرى بالقرآن والظهر والله أنه ما تكون قبل ذلك، فلا يقدر الناس منهم على حرب ما كانت الحضور وما كانت المصاحب، وذلك معنى قول النبي قول الصحابة منه بدأ وإليه يعود، قال السلف أن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. قال ويبقى شرار الناس يتهاردون فيها تهارد الحمر، يتكافلون في الطرقات كما تفعل الحمير، يجاني الرجال النساء في الشوارع وفي علن أمام الناس يتهاردون تهارد الحمر كالحمير والحيوانات الـ يعني المهيمة، والعياذ بالله في حيوانات مختلفة عن بعضها زي الكلاب والحمير، الحاجات دي ممكن تفعل ايه علنا، لكن ما تلاقيش انت يعني مثلا القرود مثلا لا تفعل ذلك ايه علنا، الافعال دي تفعلها سرا، حيوانات كثيره في حيوانات متفاوته، ها الجمال والخيل لا تفعل هذه الامور الا مستترا سبحان الله، فهؤلاء يكونوا كالحمير، بدليل على ان الشعوب المنحطه التي تصور هذه الافعال وتعرضها امام العالم شعوب شر من الحمير والعياذ بالله، هي فعلا هي كالحمير، يعني اقبح مثل يعني يمكن ان يكون له من الأولى. والخنازير كذلك، خنازير ايضا من الحيوانات المنحطه المهينه، حيوانات في درجات متفاوته. قال فعليهم تقوم الساعه، زاد مسلم في الروايه بعد قوله لقد كان بهذه مره ما ثم يسيرون حتى ينتهوا الى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس، جبل بجوار بيت المقدس، فيقولون لقد قتلنا من في الارض هلم فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشا بهم حراب واتهام اتهام، فيرمون بنشا بهم من السماء فيرد الله عليه النشا لهم مخضوبة دماء. هذا سبحان الله من ايه؟ من فتنتهم ايضا، يظنوا ان هم اما قتلوا الملائكه او قتلوا الرب تعالى الله عن قولهم وعن ظنهم من كفار والعياذ بالله من اهل النار. سبحان الله ان احداث اخر الزمان كلها تقع في هذه المنطقه، منطقه الشرق الاوسط كما يقولون، منطقه فلسطين وما حولها، ونزول المسيح عند دمشق، ومقتل الدجال عند بيت المقدس، عند بيت الغرق قد اعظم من اشجار بيت المقدس وما حولها، فالمواقع الارض دي اذاك هي ارض المحشر، بمعنى ما يحشر الناس الى اخر الزمان يكونوا في ايه؟ في ارض الايه؟ الشام، زي ما قلنا في حديث واخر ذلك النار تخرج من عدم تطرد الناس الى محشرهم، قلنا يعني ايه؟ حد فاكر؟ المحشر الذي قبل القيامة اللي هو جمع الناس، ان زي ما قلت احداث العالم الكبرى لقبيل القيامة تكون في تلك المنطقة. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال ان الله تعالى ليس باعور، الا وان المسيح الدجال اعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة. والرجع فيها دي تبقى طافئة لأنها مطموسة كما ذكرنا، لأن دي ما أنا عارف ما هي أنها طافئة وطافئة الاثنين لغتين بمعنى واحد أحيانا، ولكن هو الرجع فيها إن العنبة اللي هي الناتئة دي الشمال، وإن اليمين مطموسة عليها غفرة غريبة مطموسة أصلا، فطافئة بمعنى عنبة الدافت أو نحو ذلك يعني، فطافية هنا من باب تفسير الهمزة، طافية بمعنى هي طافئة، باب تفسير الهمزة وجعلها كأنها يعني. الحديث ده في الرواية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على عينه في إثبات أن الله له عينان سبحانه وتعالى، وإن ربكم ليس بأعور. وذلك السلف قالوا أن ربنا له عينان اثنتان من هذا الحديث، وبه احتج البخاري، لأن الأعور من بعيده عين أو من له عين واحدة، ومن ليس بأعور هو الذي له عينان. وفيه عن أنس ابن مالك، حديث مضى ده رواه البخاري ومسلم صحيح، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر كافر. وكافر بيكتبوها زمان كفر، ما بيحطوش بقى هم عندهم لا نقط ولا إيه، وهي رسم الشكل كلمة كده زي السماوات اللي هي مكتوبة في المصحف إيه، ده الرسم العثماني. فدرسنا ايام النبي صلى الله عليه وسلم ان كافر بتتكتب ثلاث حروف كاف تاء راء. سبحان الله ان الانجيل الحالي موجود فيه تحذير من المتحائل كذبة، موجود انه في تلك الازمان المسيح يخبر اتباعه انه بين تلك يعني في تلك الازمان في اخر الزمان سيقولون المسيح هنا المسيح هناك لا تصدقوهم، وقال سيكون مسحاء كذبة مسحاء كذبة. يعني هذا دليل على يعني أن المسيح فعلا قد حضر أتباعه الأعور الكذاب. والذي يحتج به الضلال من النصارى على أن على تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، هو لم يقل لهم أن كل الأنبياء سيكونون كذبة أو أن كل أحد يدعي أنه يكون كذبا، ما قال لهم، إنما قال سيكون أنبياء كذبة ومسحاء كذبة. سألوه كيف نعرفهم؟ قال: من آثارهم تعرفونهم، كما لا يحصد العنب من الشوك كذلك لا يجنى من كلامهم إلا الشر، أو نحو ذلك. معنى الكلام لست أحفظه نصا يعني، ولا أمع، هم مش هتموا بكذبه. الغرض المقصود أن هو المسيح صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى ما يعرفون به يعني كاذب هؤلاء، نتائجهم إيه إيه دعوتهم. كما لا يجنى العنب من شجر الشوك، هؤلاء لن ينتج منهم خير، وده الواقع فعلا. كل الكذابين ما نشأش منهم ابدا امة صالحة. شوفوا مثلا اثر قديمية ولا البهائية، امم منحطة والعياذ بالله، فضلا مثلا عن بقى مسيلمة الكذاب وغيره، وكل اللي ادعوا انه هو كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام. اما امة الاسلام فلا لا يمكن ان تؤي منتج يجزم بان امة الاسلام اخلاقها او عقيدتها عبادتها اخلاقها تختلف تماما عن كل دي. قالوا خير من اليهود وان هم فعلا ينقمون منا ان اكثرهم فاسقون، ما عندهمش التزام بدينهم. الفساد والفجور والظلم والسرقه والغش والزنا والفواحش فضلا عن العقائد الفاسده. قال وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال ومسوخ العين مكتوب بين عينيه كافر ثم تهجاها كافرا، يقرأه كل مسلم. أيوة لو لم يكن قارئا، لو لم يحسن قارئا. وفيها عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أنا أعلم بما مع الدجال منه. رسول أعلم من الدجال باللي معك، هو نفسه مخبوه نفسه. قال: معه نهران يجليان، احدهما رأي العين ماء ابيض، والاخر رأي العين نار تأدب. استعد فاما ادركهما احد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فانه ماء بارد. فتنة عظيمة، الواحد يبقى شايفها نار كده ويقول دخل راسه بيها، فتنة عظيمة فعلا، احتاج الى يقين تام بما اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام. يغمى العينين عشان عينه ما تخدعوش، علشان محدش يقول له ده ازاي بتعمل كده، سوف يجدون ماء باردا. ما شاء الله تبارك. قال: وان الدجال منسوخ العين عليها غفره غليظه، قطعه جلد على العين اليمنى منسوحه، مكتوب بين عينيه كافر يقراه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، كاتب وغير كاتب. قال النووي: ظفرة أو ظفرة، ظفرة هي جلدة تغشى البصر تغطي البصر، فقال اسماعيل لحم تموت عند المآقي، المآقي اللي هي طرف الايه من جهه الامام. وفيه عن ابي سعيد الخدري قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا قال ياتي وهو محرم عليه ان يدخل نقاب المدينه، النقب اللي هو الفتحات او ابواب او ما بين الجبلين، فينتهي الى بعض الشباه التي تلي المدينه، الارض التي لا نفس فيها، الارض المملحه التي لا نفس فيها، فيخرج اليه يومئذ رجل هو خير الناس. فإن المدينة تبلغ ثلاث رجفات يخرج منها كل منافق ومنافقة. يعني هو مش هيخش المدينة لكن هيحصل زلازل في المدينة، خلي الناس تهرب ضد الدجال بيهزها. فالمنافقين يعملوا ايه؟ يطلعوا له هم والعياذ بالله. ولو بقوا لا نجوا، ولكن سبحان الله اللي يصبر بقى. أما هذا المؤمن فيخرج لفضيحته. فضيحة الدجال يعني. قال فيخرج إليه يومئذ، يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس. فيقول له أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقول لا. قال فيقتله ثم يحييه. فيقول حين يحييه والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن، والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن، يعني أنا الآن أشد بصيرة أنك أنت الدجال. قال فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. بعض السلف كان يقول هذا الرجل هو الخضر عليه السلام، يقولون هو الخضر، ليس هناك دليل على ذلك كما ذكرنا، وليس هناك دليل على أن الخضر نزل حيا. لا لا لا، ده المهدي قبل عيسى صلى الله عليه وسلم. قال وفي رواية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح ومسالح الدجال. المسالح ثم المسلحه اللي معاه السلاح. المسالح المسالح المهدي قبل عيسى صلى الله عليه وسلم، فهو موجود في زمن المهدي في زمن قبل عيسى الذي يصلي خلف رجل قبل الدجال. هيظهر الدجال في زمن، هيظهر الدجال في زمن. تلقاه المسالح ومسالح الدجال فيقولون له اين تعمد؟ كما تقصد. فيقول اعمد الى هذا الذي خرج، هذا الذي خرج في تحقيق. فقال فيقولون له اوما تؤمن بربنا؟ انت تقول لي ازاي ده؟ ايه ده؟ ده هو ده يتقال عليه كده؟ اوما تؤمن بربنا؟ فيقول ما بربنا خفاء، لا يخفى ان الله ليس لي صفات نقص. الله عز وجل يعني اهل الايمان عندهم علم بالله عز وجل من انه لا يمكن ان يكون له صفات نقص مثل هذا الدجال، فما يظهر ابدا ان يكون كذلك. قال ما بربنا خفاء. فيقولون اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض اليس قد نهاكم ربكم ان تقتلوا احدا دونه؟ قال فينطلقون به الى الدجال. فاذا رآه المؤمن قال يا ايها الناس هذا الدجال الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيأمر الدجال به فيسبح، يسبح يلقى على بطنه ويضرب. قال خذوه وسدوه، سدوه يعني اضربوه لغايه ما تعوروه. الشد شد في رأسه يعني ريح، شجاج يعني جراح، يعذب حتى يعني يبلد جلد فيه. قال فيوسع ظهره وبطنه ضربا، يضرب على ظهره وعلى بطنه. قال فيقول او ما تؤمن بي؟ قال فيقول انت المسيح الكذاب. قال فيؤمر به فيؤشر بالمقشار، يفرق بين رجليه رضي الله عنه. قال ثم يمشي بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوي قائما، ثم يقول أتؤمن بي؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرا. قال ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي لأحد من الناس، يعني لا يسلط على نفس أخرى، هي النفس الوحيدة التي يقتلها هذه الست السميعة. قال فيأخذه الدجال ليذبحه. فيجعل ما بين رقبته وفرقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا، لا يقدر على ترقوة من العظم الذي في الكتف مع البطلة، فيجعل نحاس فلا يستطيع الذبح. قال فيؤخذ بيديه ورجليه فيقذف به. أيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. رواه البخاري ومسلم والنسائي. وفيها عن النعمان بن سالم قال سمعت يعقوب ابن عاصم ابن عروة شهيد، هذا الرجل الماضي شهيد، شهيد عند ربنا القتل في سبيل الله نشرا بالمناشير وامام الدجال. الله اعلم، او في رواية صح من اعظم الناس. نعم، والله عز وجل اعلم بمنزلته. خير الشهداء حمزة، ورجل قال يعني جاء فامره انه قتل، ربما يكون هو ده، وهو لم سمون يعني من قال انا جاي. قال فيها ان عمر بن سالم قال سمعت يعقوب ابن عاصم ابن عروة بن مسعود الثقفي يقول سمعت عبد الله بن عمر وجاءه رجل فقال ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ تقول ان الساعة تقوم الى كذا وكذا، تقوم بعد مدة. فقال سبحان الله او لا اله الا الله او كلمة نحوها، لقد هممت ان لا احدث احدا شيئا ابدا، هم ان احدث احدا نقل الغلط عشان الناس كل واحد منهم ينقل كلام غير صحيح كعادة الناس. ده من ايام مين؟ ايام الصحابة رضي الله عنهم. يقول عمل تجربة ان قال الواحد كلمة بعدها له مكتوبة وقال له احفظها بس ايه اسم الكلمة وقول اللي جنبك واللي جنبك يقول اللي جنبه واللي جنبه يقول اللي جنبه، وقال في الاخر يوصلها لاخر واحد ويقارنوا بالكلمتين طلعت حاجة مختلفة تماما نتيجة ان الناس تنقل بايه؟ بما تفهمه هي، بما تريد ان تفهمه. قال لقد هممت ان لا احدث احدا شيئا ابدا، انما قلت انكم سترون بعد قليل امرا عظيما يحرق البيت ويكون ويكون. ده اللي حصل في فتنة ابن الزبير، عندما قتل ابن الزبير رضي الله عنه قبل مقتله كان الحجاج يرمي الكعبة بالمنجنيق فاحترقت الكعبة فبناها ابن الزبير رضي الله عنه. قال ويكون ويكون، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في امتي فيمكث 40، لا ادري 40 يوما او 40 شهرا او 40 عاما. احنا عندنا حديث النواسي يوضح ايه؟ انه 40 يوما، يوم كسنه ويوم كشهر ويوم كمعشر ويوم كذا. قال فبعث الله تعالى عيسى بن مريم كانه عروة ابن مسعود رضي الله عنه، عروة بن مسعود الثقفي كان احمر. قال فيكتبه فيهلكه ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة، ثم يرسل الله عز وجل ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على هذه الارض احد في قلبه مثقال ذرة من خير او ايمان الا قبل او الا قبضته، حتى لو ان احدكم دخل في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه. قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيلقى شرار الناس في خطة الطيف واحلام السباع. الطير الخفيف هو سريع الايه؟ الاضطراب، اللي تعمل له اي حاجه يروح جاي طايره، ما يعني سريع الاستفزاز، يستفزه ادنى شيء، يتحرك بسرعه لادنى شيء. واحلام السباع عقول السباع، بلا عقل يعني، غضب وخلاص، قوه غضبيه تستفز لادنى شيء، وشهوات ليس الا ذلك. قال لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون؟ فيقولون فما تأمرنا، فأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم، رزقهم دار وثير حسن عيشهم، ثم ينفخ في السور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. أصغى أنال ليت جانب العنق، وهو طبيعة الإنسان لما يجي يتصمخ كده يميل جانب رقبته يقول الناحية التانية إيه؟ تطلع، يعني لو ميل ناحية الناحية التانية ايه؟ تطلع فوق. وكذلك لو عمل على فلا يسمعه عن الا اصغى ليتا ورفع ليتا. قال واول من يسمعه رجل يروط حوض ابله. قال فيصعق ويصعق الناس. دليل ان حياة الناس مستقرة فيها ابل وفيها احواض وفيها اكل وزرع قبيل ايه الخيار. اشرفنا قبل كده قلنا ان الناس بيتبايعون، وفيه رد على ما ورد عن سورة الطويل من الاهوال العظيمة بين النفختين، لا نفخة الفزع والصعق دون نفخة واحدة طويلة اولها فزع واخرها صعق. قال ثم يرسل الله او قال ينزل الله عز وجل مطرا كانه الطل او الظل. الطل ده المطر الخفيفة، والظل هو المنتشر في كل مكان ما فيش مكان يخلو من ظل في الارض. نعمان احد الرواة اللي هو نعمان بن سالم الشاك قال فتنبت منه امثال الناس. المطر كما تنبت الارض النبات بالمطر كذلك يرسل الله مطرا تنبت منه امثال الناس. ثم ينفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. ثم يقال يا ايها الناس هلمنا الى ربكم وقفوهم انهم مسؤولون. قال ثم يقال اخرجوا بعث النار ايمان بعث النار. فيقال من كم؟ فيقال من كل 1999. قال فذاك يوم يجعل ذا نشيبا وذاك يوم يكشف عن شيء. صريح لان يوم يجعل ذا نشيبا هو يوم القيامه بعد نفخه البعث، بعد نفخة البعث. انه قال فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال. اذا بدليل ان هذا بعد نفخة البعث، وليس ان زلزلة الساعة تكون قبل الايه؟ قبل نفخة الصعق كمان. قال عز وجل يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة في شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد. في رواية تانية اللي هو فيها فذاك يوم تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى اللي هو آية من أخذ ضعف النار. فهذا يدل على كما ذكرنا أن الزلزال المذكورة في القرآن دي غير الزلازل التي هي من أشراط الساعة. فما فيش حاجة اسمها زلزال الأرض العظيم. في زلازل كثيرة قبل القيامة. مش ان زلزلة الساعة دي قبل الساعة، لا دي اثناء الايه؟ الحشر. وفيها عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من بلد الا شافوه الدجال الا مكة والمدينة، وليس نقب من انقابها الا عليه الملائكة صافين تحبسها يعني صفوف بالسيوف، فينزل بالسابقة فترتجف المدينة ثلاث راجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. وفي رواية تأتي شبحة الجرف فيضرب رواقة يضرب خيامة. فقال فيخرج إليه كل منافق ومنافقة. قال من يضرب رواقة ينزل هناك ويضع ثقلة. والجرف موضع لقرب المدينة وموضع قرب مكة وموضع اليمن وموضع اليمامة، والمقصود في الحديث هو الأول هو قرب المدينة. وفيه ايضا في مسلم عنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال من يهود اصبهان 70,000 عليهم الطيارات. طيب الصب ثوب معروف، فده من يهود اصبهان فقط يهود المشرق، فكيف بباقي اليهود غير ان الدجال اتباعه واعوانه ومسالحته وجنوده اليهود. وفيه عن ام سويك انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرن الناس من الدجال في الجبال. قالت ام سريك يا رسول الله فاين العرب يومئذ؟ قال هم قليل. وفي عن عمران بن حسين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول ما بين خلق ادم الى قيام الساعه خلق اكبر من الدجال. والاحاديث في ذكر الدجال وصفته والانذار منه والتحذير منه اكثر من ان تحصى واعظم من ان تستقصى، كذا الاحاديث الفتن والملاحم بين يدي القيامة وغيرها من أشراط الساعة. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال في كل صلاة، فإذا أمنا فيها وقبل التسليم أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات وأعوذ بالله من شر فتنة المسيح الدجال. الترمذي عن محرج بن هارون عن عبد الرحمن بن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعة، هل تنفضون إلى فقرا منشيا او غنى مطغيه او هرما متندا او موتا مجهزا أو الدجال فشر شر غائب ينتظر فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى أمر. ضعيف إلا أن المعنى له شواهد متعددة لذا حسنه التمري. قال التمري هذا حديث حسن غريب. أقول قولي هذا أصدر ليه غائب في السور في الشجرة مع شكل إنساني ينبغي أن تقطع حتى لا يهتمس به. الله أعلم أنا لا أدري صورة الشجرة اللي هي راكعة على شكل إنسان أنا لا أدري. إن شاء الله بعد الدرس في عقيقة أشهر المسجد الإخوة مدعوون ياخذوا بها. نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين جميعا وصاحب السؤال خصوصا. قول ابن صياد لو غرض علي ما كرهت. وروايه مسلم قال سرك ان تكونه فقال لو غرض علي ما كرهت. فدليل ما انا غرض علي ان يكون هو الايه الدجال. بعض الناس يعتقدون ويفتنون بالمشعوذين والمعالجين والدجالين وغير ذلك فهل فكيف اذا لو ادركوا الدجال. نسأل الله العافيه. هذا اسم من ذلك بالعلم بالعلم والايمان. والإيمان مش مجرد العلم فقط معلومات طريقة وطريقة. يقول كوكب الزهرة زنزل الزهرة الكوكب الوحيد الذي يدور عكس باقي الكواكب الثمانية فكلهم يدور من المغرب إلى الشرق إلا هو يدور حول الشمس وهو حول نفسه لأن الشرق الغرفة تشرق الشمس من مغرب الكوكب وتغرب من مشرقها. أما اعترض فدرجة حرارة هذا الكوكب تزيد بكثير عن درجة غليان الماء ومع ذلك يتكون على سطح هذا الكوكب الثلوج في الليل. سبحان الله. فقريبا اكتشفوا ان قلب الشمس ينبض مثل قلب الانسان وان على سطح الشمس ماء في حاله متعينه. يقول قولكم عن يوم كوكب بلوتو 6 ساعات انا اخطات زي ما انا عندي 6 ايام. وانا بدي معلومات برضه اعطاني بعض الناس انا عايز اراجعها صراحه. موضوع كوكب ايام الكواكب وسنينها ولا نعرف طبعا كل ما تبعد عن كوكب المشتري او كل ما تبعد عن الارض كل ما تطول السنه بتاعتها. اما اليوم مش مرتبط بدوران حول الايه؟ حول الشمس ودوران حول نفسه. صحة حديث الرؤية في موت المصاد انا ما اعرفوش. مسألة ترك العمل لمصلحة المسلمين عموما يعني مع كون ليس هناك ضرر اذا كان باذن القائم على العمل او اذن رئيس العمل يعني مع ترتيب العمل ان شاء الله يعني مع وجود مصلحه للمسلمين ان شاء الله لا يكون في ذلك بأس. هل ينطبق حرز المؤمنين تحرير المؤمنين في العالم عدم قدرتهم على مواقفه اليوم على حال المسلمين اليوم؟ على حالهم في اي مكان يكون الواقع كما ذكرنا لا قدره لهم على القتال. نعم افترضنا ان دوله حكمها اسلامي ولا جيش لها هل تقول نوع لتابع الاسلام الان؟ علما بان الكفار الان يتبعوا الشيعه النوويه هو ازاي تحصل دي؟ هو في متصور دوله يكون حكمها الاسلام وتترك نفسها بلا جيش؟ بل حتى تترك نفسها بجيش ضعيف؟ لا يجب ان تعد العدوى مرسوم الزمن الاسلام من قوله عز وجل واعدوا لهم ما استطعتم من قوه من رباط الخيل. بس لا الاسلحه الثانيه دي ده امر جهل هو ده مش دوله اسلاميه تعرف ده يا جماعه ممكن تجيب الاسلحه النوويه دي. المسلمين عندهم عقولهم اللي هي تجيب الاسلحه النوويه بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني اعلم اكابر علماء الامريكان في الفيزياء مسلمين وفي الطب مسلمين. يعني افضل عقول موجوده على وجه الارض يقول مسلمين. بس يشوفونها بس المسلمين لو سابوهم يعملوا الاسلحه النوويه دي في اسرع ممكن في اسرع فتره ممكن. ما اليهود ليه يدوروا على ان يقتلوا علماء الذره المسلمين في العالم واحد يروح في المانيا ولا فين يروحوا يقتلوه لمجرد ان هو يعني ده حاجه امر معلوم. طبعا عقول المسلمين انظف عقول هم هو الذين يعقلون اصلا هم اولو الالباب التانيين دول اغبى خلق الله لازم يغلطوا ما فيش يجمعهم واحد واحد واحد عندهم يبقى واحد. فهم بالتاكيد يعني هم اغبى خلق الله عز وجل. فاذا نبعوا في جانب معين عندما يبتعدوا عن دينهم فاهل الاسلام لما يتمسكوا بدينهم ينبغوا اكثر ان ده نور في القلب يرضيه الله عز وجل. ليه ما تكونش شرح كتاب العقيده الطحاويه؟ لان كتاب العقيده الطحاويه كثر مع انها عقيده سلفيه الا ان ماده علم الكلام فيه ضخمه جدا مادة معارض القبول احنا كان درسنا زمان مع عقيدة الطحاوي، لكن فيها واحد اصطدم بمادة كبيرة جدا من علم الكلام مشروبات الرضوء. هنا بنصطدم بايه في المنفذ في معارض القبول؟ بالآيات والأحاديث، مش نصطدم يعني بنعيش في جوها. فده نعمة والله الكتاب المبارك اللي يكون فيه قال الله وقال الرسول، كتاب التوحيد. ليه الواحد متمسك بكتابك؟ عشان هو عبارة عن آية وحديث. الواحد يروح يمين ولا شمال بيت آية وحديث، عايش بجو ذكر لله عز وجل بلا شك. لكن لما نقعد نجيب شبهات المتكلمين ونرد عليها حتى وان كان شيخ الاسلام التاني وابن القيم والردود وبتاع ده اجمل.